الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الأحبة، محاضرتنا هذا اليوم هي المحاضرة 16. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نزداد بما نسمع في هذه الدروس علما وإيمانا وهدى وتوفيقا، وأن يجعل الله سبحانه وتعالى هذا العلم حجة لنا لا حجة علينا. وأحب أن أذكر أيها الأحبة بأمر قد ذكرنا فيه أكثر من مرة فيما مضى من هذه الدروس، وينبغي لنا أن نذكر به أنفسنا في كل مرة، وهو أمر الإخلاص في طلب العلم الشرعي. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا لينال به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة، أي ريحها، وإن عرفها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. فعلى المسلم أن يستحضر حسن النية في طلب العلم الشرعي، لأنه إن أحسن النية أجر أجرا عظيما، وإن أساء النية خسر خسرانا مبينا. وليس طلب العلم الشرعي كطلب أي علم آخر من علوم الدنيا، فإن من طلب شيئا من علوم الدنيا يريد به الآخرة أجر، وإن أراد به الدنيا نال به الدنيا ولم يأثم. فعلى كل مسلم أن يستحضر نية طلب العلم الشرعي لينال بذلك الفوز والرضوان من الله سبحانه وتعالى. والأجر في ذلك كما تعلمون كبير لا يقادر قدره ولا يعلم مداه إلا الله جل وعلا. فعسى الله أن يأجرني ويأجركم ويجعل نياتنا جميعا خالصة لوجهه الكريم. موضوعنا أيها الأحبة في هذا اليوم إن شاء الله هو عن الأحرف السبعة. وموضوع الأحرف السبعة من أكثر موضوعات علوم القرآن إشكالا وتعقيدا، بل هو أكثرها بلا منازع، لأن الكلام فيه شائك والروايات فيه كثيرة، وضبطها ومعرفة المراد بها وحل إشكالها وبيان إجمالها من أشق الأشياء، خصوصا وأن العلماء رحمهم الله اختلفوا في هذا الباب اختلافا بينا كما سيأتي معنا إن شاء الله في هذا الدرس. وقبل أن نخوض في معنى الأحرف السبعة نبين معنى كلمة أحرف ومعنى كلمة السبعة، لأنه ينبني عليها ما بعدها. فنقول الحرف هو الطرف، الحرف هو طرف الشيء وحده وجانبه، ومنه حروف الهجاء لأنها تكون هي أطراف الكلمة. وفي الاصطلاح يطلق الحرف على حروف الهجاء، فيقال حرف الألف، حرف الباء، حرف الدال، حرف الضاد إلى آخره. وتطلق أيضا على حروف المعاني، وهي الحروف التي يؤتى بها لتعدية فعل مثلا إلى اسم، أو يؤتى بها بين اسمين: جاء محمد من السوق، ركب محمد على السيارة، على وعن ومن وفي والباء وغيرها. فهذه تسمى أيضا في الاصطلاح حروفا. وتطلق أيضا على الكلمة التي تقرأ بوجوه متعددة، فيقال هذه الكلمة بحرف قريش كذا، أو بحرف ابن مسعود كذا، أو هذا الحرف يقرأه ابن مسعود هكذا، يقصدون بذلك الكلمة. فلها في الاصطلاح عدة إطلاقات: تطلق على حرف الهجاء وعلى حروف المعاني، وتطلق على الوجه من وجوه القراءة في الكلمة. وأما في الشرع فإن الحرف إذا ورد في الشرع يراد به الكلمة، ولا يراد به الحرف من حروف الهجاء. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن فله بكل حرف حسنة، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ويظن بعض الناس أن المقصود بالحرف هو أحد أجزاء الكلمة، فمثلا قوله الحمد يظنونه مكون من خمسة حروف مثلا، يقولون لك بها خمس حسنات مضروبات في عشرة، يعني لك بها 50 حسنة. ونقول المراد بالحرف في هذا الحديث هو الكلمة، لأن الحديث فسرها بذلك حيث قال ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فلو كان المراد به واحد الحروف من أجزاء الكلمة لكانت ألف فيها 3 حروف، ولام فيها 3 حروف، وميم فيها 3 حروف. إذن فالمراد بها الكلمة. الحمد حرف، ورب حرف، والعالمين حرف، وما والرحمن حرف، وما والرحيم حرف، ومالك حرف، وهكذا. وهذا يدلنا أيها الأحبة على أن الإنسان ينبغي له ألا يحمل المعاني الشرعية على الاصطلاحات الحادثة أو العرف الحادث المتأخر. فإن الناس تعارفوا في الأزمنة المتأخرة على أن الحرف يراد به هو الجزء من الكلمة فقط، ولكنها كانت تستعمل فيما سبق على ما هو أعم من ذلك. فننتبه لهذا الأمر، وهو من أهم الأمور التي ينبغي لطالب العلم اليقظة لها والانتباه لأمرها. هذا بالنسبة للحرف، الحروف، الأحرف جمع حرف، والحرف بينا معناه في اللغة وفي الاصطلاح. بقي عندنا السبعة. السبعة هو العدد المعروف الذي بين 6 و8، هذه هي حقيقته. ويطلق أيضا عند العرب على معنى آخر، وهو إرادة الكثرة في العشرات، كما تطلق 70 على إرادة الكثرة في العشرات، والسبعة في الأحاد، والسبعمائة في المئات. فإن هذا معروف عند العرب، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. هل مراد الله سبحانه وتعالى أنك لو استغفرت 71 لغفر الله لهم؟ ليس كذلك، بل المراد إن تستغفر لهم قدرا كثيرا وعددا كبيرا لن يغفر الله سبحانه وتعالى لهم. فالمقصود بالسبعين الكثرة، وليس المقصود بها العدد المحدد. وما هو المراد في الحديث وفي كلامنا هنا؟ من العلماء من حمل السبعة على أن المراد بها الكثرة، وهذا قول مردود، لأن نص الأحاديث التي سنقرأها بعد قليل يبين أن المراد به العدد المعروف الذي بين 6 و8. ولذلك نجد كثيرين من أهل العلم اطرحوا هذا القول ولم يعتبروا به. ننتقل بعد هذا أيها الأحبة إلى الأدلة على نزول القرآن على 7 أحرف. الأدلة على نزول القرآن على 7 أحرف كثيرة جدا من السنة النبوية، بل إنها قد تواترت وحكى التواتر في ذلك عدد من أهل العلم، منهم أبو عبيد القاسم ابن سلام، ومنهم السيوطي رحمه الله، ومنهم ابن الجزري، وغيرهم من الأئمة الذين تتبعوا هذه الأحاديث وذكروها. فهي أحاديث متواترة، بل عدد الذين رووا ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة قد بلغوا 27 صحابيا رووا نزول القرآن على 7 أحرف. فهذا يبين أن حديث الأحرف السبعة حديث متواتر لا مطعن فيه من جهة الصحة والإسناد. وتعرفون أن المتواتر هو الذي يرويه جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب عن مثلهم إلى منتهى السند، ويسندوه إلى شيء محسوس. ثم إن العلماء رحمهم الله تعالى قد اختلفوا في المراد بهذه الأحرف السبعة. وقبل أن نذكر اختلافهم وسبب الاختلاف، نقرأ هذه الأحاديث ليكون عندنا إلمامة بشيء مما ورد في هذا المعنى. وممن استوعب ذكر الأحاديث ابن جرير الطبري رحمه الله في مقدمة تفسيره الماتع المعروف بتفسير ابن جرير الطبري، حيث ذكر أكثر الروايات، ومن جاء بعده اعتمد عليه في نقل هذه الروايات بأسانيده. وممن ذكرها أيضا ابن أبي شامة المقدسي، أو أبو شامة المقدسي، في كتابه المرشد

فدخل قلبي أشد مما كان في الجاهلية من الشك والتكذيب، فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدري وقال: أعاذك الله من الشك وخسأ عنك الشيطان. ففضت عرقا فقال: أتاني جبريل فقال: اقرأ القرآن على حرف واحد. فقلت: إن أمتي لا تستطيع ذلك. حتى قال 7 مرات، فقال لي: اقرأ على 7 أحرف. نعم، وقد ذكر الإمام أبو شامة المقدسي عددا كبيرا من الأحاديث في هذا الخصوص، ولكن نكتفي منها بهذا القدر الذي يبين المقصود. والأحاديث كما ذكرت لكم كثيرة، ويكفي أنها وردت عن 27 من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قد يقول قائل: ما سبب الخلاف الذي ستذكره في معنى الأحرف 7؟ فنقول سبب ذلك أولا صلة هذا الموضوع بالقرآن الذي هو دستور المسلمين وكتاب الله سبحانه وتعالى الذي يرجعون إليه، فالناس متلهفون لمعرفة ما يتصل به، ولذلك اجتهدوا وخاضوا غمار البحث في هذا الموضوع الشائك. الثاني أن الأحاديث لم يبين فيها كيف كان اختلاف الصحابة، يعني مثلا سمعنا قبل قليل حديث أبي بن كعب عندما اختلف عنده 2 فقرأوا بقراءة غير قراءته، وكذلك حكيم بن هشام أو هشام بن حكيم عندما قرأ بقراءة أنكرها عليه عمر. لم يذكر لنا عمر ما هي الأحرف التي قرأها هشام وأنكرها عليه، كل ما في الأمر أنه أنكر عليه القراءة وأنه سمع منه شيئا لم يسمعه عمر من النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا أحد أهم ما جعل القضية مشكلة لدى العلماء وجعلهم يحارون في فهم المراد من الأحرف 7 التي نزل عليها القرآن الكريم. الحقيقة أن الأقوال قد بلغت عند العلماء أو عدها العلماء أكثر من 35 قولا، بل أوصلها السيوطي رحمه الله في كتابه الإتقان إلى 40 قولا. وهذه الأقوال لو أردنا أن نسردها واحدا واحدا ونستدل لها طال بنا المقام، ولكن بعض الباحثين قد قسموا هذه الأقوال إلى أربع طوائف. هناك أقوال في الحقيقة متهافتة لا يعتد بها، حتى أحيانا تذكر كاحتمالات ولا يعرف من قال بها، وهناك أقوال أخرى لها شيء أو حظ من النظر، فبعض الباحثين جعلوها في مجموعات، كل مجموعة من الأقوال تدور حول معنى معين أو طريقة في فهم هذه الأحاديث متقاربة. فلدينا الآن 4 مجموعات، سنأخذها واحدا واحدا، لكن إذا كان قبل ذلك في أسئلة ممكن نأخذها. نعم، هذا الأخ الكريم خالد سعيد محمد من الولايات المتحدة يقول: فضيلة الشيخ، هل قواعد الضبط في المصحف تلتزم بقراءة واحدة دائما، أم أن هناك طبعات للمصحف تكون فيها قواعد الضبط لأكثر من قراءة؟ هناك طبعا مصاحف كتبت بما يوافق بعض القراءات، ولذلك تجد مثلا المصحف المكتوب برواية ورش عن نافع، والمصحف المكتوب عندنا الآن برواية حفص عن عاصم. وجزء من هذا الاختلاف راجع إلى اختلاف المصاحف العثمانية، فهناك اختلافات، لكن هذه الاختلافات يسيرة جدا ولا تكاد تذكر. نعم. أحسنت فضيلة الشيخ. الأخت خديجة من السعودية تقول: فضيلة الشيخ، هل تنصح بأن تسعى طالبة العلم أن تأخذ القراءات 7 أو 10 من باب حفظ العلم في الصدور وحفظ هذا العلم الذي قد لا يطلبه الكثير من طلاب العلم؟ نعم، ينبغي أن يكون في المسلمين وفي المسلمات من الشباب والشابات من يطلب هذا العلم ويحفظه ويتقنه ويلقيه على المسلمين ويعلمهم إياه. وقد بينا بالأمس أن القراءات، أن تعلم القراءات من فروض الكفايات، ومن قام بفرض الكفاية نال أجر الأمة كلها في حفظه لفن من الفنون التي يمكن أن تندثر لولا أن يقوم بها وينتصب لها من يعني يحسنها ويتقنها. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. الأخ حمد. فضيلة الشيخ، بالنسبة للقراءات، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها على أصحابه حال نزول الوحي أم كان يكتبها كتاب الوحي ثم يقرأونها على الصحابة؟ القراءات كما بينا والأحرف السبعة كلها وحي من الله سبحانه وتعالى نزلت من السماء كما يعني أو أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم ورسول الله قد بلغها لأمته. ولذلك لا يجوز لأحد أن يزيد من عند نفسه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه اقرأوا كما علمتم، كما علمتم يعني كما تلقيتم من عندي، وأنا تلقيت من عند جبريل وجبريل تلقاها من عند الله سبحانه وتعالى، فليس لأحد أن يزيد في هذا الوحي أو ينقص منه شيء. نعم، أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. ننتقل يا إخواني إلى ذكر هذه المجموعات أو الطوائف التي اختلفت في معنى الأحرف السبعة. المجموعة الأولى وهم الذين أولوا مدلول الأحرف السبعة، ولهم في ذلك قولان كما كتب ذلك الدكتور فهد الرومي في كتابه دراسات في علوم القرآن. القول الأول أن هذا الحديث من المشكل المتشابه الذي لا يعلم معناه، وذلك لأن الحرف مشترك لفظي يصدق على معان كثيرة ولم يعين المراد منها في الحديث، وقد قال بهذا القول ابن سعدان النحوي. ونقول هذا القول باطل. لماذا؟ لأن الأحرف السبعة نزلت وعمل بها ورواها الصحابة وقرأوا بها القرآن وأقر النبي صلى الله عليه وسلم القارئين بها، فكيف يقال إنها من المشكل الذي لا يعرف معناه؟ القول الثاني من هذه المجموعة ليس المراد بالسبعة حقيقة العدد، وإنما المراد إنما هو رمز إلى ما ألفه العرب من معنى الكمال في هذا العدد، وهو إشارة إلى كمال القرآن في لغته وبيانه ومعانيه وإعجازه. ونقول هذا القول أيضا باطل ولا ينبغي القول به، لأنه يخالف ألفاظ الحديث، ألفاظ الأحاديث الواردة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أنه استزاد جبريل في أن يقرأه على حرفين ثم ثلاثة ثم أربعة ثم خمسة ثم ستة حتى وصل إلى السبعة، ولا معنى ذلك لذلك إلا العدد المعروف الذي هو حقيقة العدد سبعة الذي بين الستة والثمانية. وأما أن يقال المراد به الكثرة أو الكمال فهذا لا يكون متوافقا مع ألفاظ الروايات الواردة في هذا الباب. المجموعة الثانية من أهل العلم رأوا رأيا آخر في موضوع الأحرف السبعة، فيقولون هذه الأحرف التي وردت في الأحاديث ليس المقصود بها اختلاف في الألفاظ والقراءات، وإنما اختلاف في المعاني، وقد اختلفوا على ثلاثة أقوال. منهم من قال إن المراد بها سبعة معاني: أمر وزجر وحلال وحرام ومحكم ومتشابه وأمثال، فهذه سبعة معاني، القرآن يدور على هذه السبعة المعاني لا يخرج عنها. ومنهم من قال لا، السبعة وعد ووعيد وحلال وحرام ومواعظ وأمثال واحتجاج. وجماعة أخرى من هؤلاء يقولون بل هي سبعة معاني: محكم ومتشابه وناسخ ومنسوخ وخصوص وعموم وقصص وغير ذلك من الأقوال التي تدور حول هذا المعنى، وهو أن الأحرف ليس المقصود بها اختلاف في الألفاظ والقراءة، وإنما اختلاف في المعاني في كتاب الله سبحانه وتعالى. ولا شك في بطلان هذه الأقوال وأنها ضعيفة ولا تنسجم مع الروايات. لماذا؟ يقول ابن عطية وهذا أيضا ضعيف، لأن هذه لا تسمى أحرفا، يعني هذه المعاني حلال حرام وعد وعيد محكم متشابه ناسخ منسوخ ما تسمى في اللغة أحرفا. وأيضا فالإجماع أن التوسعة لم تقع في تحريم حلال ولا تحريم حرام، يعني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أسألك معافاتك إن أمتي لا تطيق ذلك، يعني هل مراده أنها لا تطيق أن تبقى كلها على الحلال فانقلها إلى الحرام، أو على الحرام فانقلها إلى الحلال، وأن الأمة مخيرة بين سبعة أحرف، يعني مخير الإنسان بين يأخذ الحلال ويدع الحرام، أو يأخذ يجعل حراما مكان حلال، أو وعدا مكان وعيد، هذا لا يليق بكلام الله سبحانه وتعالى ولا يليق بمعاني هذه الأحاديث التي هي أوضح من أن تكون بهذا المعنى البعيد. ويقول ابن قتيبة في الرد على هذه الأقوال: ليس شيء من هذه المذاهب لهذا الحديث بتأويل. ونقل السيوطي رحمه الله عن قوم قولهم إن سياق تلك الأحاديث تأبى حملها على هذا، بل هي ظاهرة في أن المراد أن الكلمة تقرأ على وجهين وثلاثة إلى سبعة تيسيرا وتهوينا، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم شكى إلى ربه أن في أمته الصبية والمرأة والشيخ العاسي الفاني الذي لا يستقيم لسانه بالقراءة، فكيف يقال إن المراد بها مجموع معاني سبعة؟ ثم مما يدل على تهافت هذا القول وهذه الأقوال بجملتها أنهم لم يحددوا هذه المعاني إلا بنوع من التحكم، يعني بعضهم يقول هي حلال وحرام وواعظ وأمثال واحتجاج، وبعضهم يقول لا محكم ومتشابه وناسخ ومنسوخ، فهذا نوع من التحكم لم يدل عليه دليل. المجموعة الثالثة ممن فسر المراد بالأحرف السبعة رأوا أن المراد بالأحرف السبعة هي الوجوه التي يقع بها التغاير والاختلاف في الكلمات القرآنية ولا يخرج عنها، وقد اتفقوا على أن هذه الوجوه التي يقع بها الاختلاف والتغاير هي سبعة. فهم يقولون جميع ما يقع فيه الخلاف في التلاوة، في تلاوة القرآن وروايته، هي سبعة وجوه لا يمكن أن تتجاوز هذه السبعة بحال من الأحوال، وقد اختلفوا في تحديد هذه الوجوه. فمثلا ابن قتيبة رحمه الله تعالى وهو من القائلين بهذا القول قال: الوجوه السبعة هي الاختلاف في إعراب الكلمة بما لا يغير معناها، كقوله تعالى: هن أطهر لكم، وفي قراءة: هن أطهر لكم. إذن اختلاف في إعراب الكلمة لم يغير معناها. النوع الثاني: الاختلاف في حروف الكلمة دون إعرابها، يعني اختلاف في الحروف دون الإعراب، مثل قول الله سبحانه وتعالى: كيف ننشزها، وفي القراءة الأخرى: كيف ننشرها، كيف ننشرها. النوع الثالث من الاختلاف: الاختلاف في إعراب الكلمة بما يغير المعنى، في إعراب الكلمة بما يغير المعنى. مثال ذلك قال: مثل قول الله سبحانه وتعالى: ربنا باعد بين أسفارنا، وفي القراءة الثانية: ربنا باعد بين أسفارنا. فهذا اختلاف في إعراب الكلمة غير المعنى، قال هذا هو حرف من الحروف السبعة المرادة في الحديث. الرابع: الاختلاف في الكلمة بما يغير صورتها في الكتابة ولا يغير معناها، بما يغير صورتها في الكتابة والمعنى متحد، مثل: إن كانت إلا صيحة واحدة، وفي قراءة ابن مسعود، وهي قراءة أصبحت شاذة بعد الرسم أو بعد جمع عثمان: إن كانت إلا زقية واحدة. الخامس: الاختلاف في الكلمة بما يزيل صورتها ومعناها، كقوله سبحانه وتعالى: وطلح منضود، وفي قراءة: وطلع نضيد، فهذا أزال الصورة وأزال المعنى. السادس: الاختلاف بالتقديم والتأخير، كما في قول الله تعالى: وجاءت سكرة الموت بالحق، وفي القراءة الأخرى: وجاءت سكرة الحق بالموت. السابع: الاختلاف بالزيادة والنقصان، كقوله تعالى: فإن الله هو الغني الحميد، وفي قراءة: فإن الله الغني الحميد. هذه سبعة وجوه يرى ابن قتيبة أنها هي المرادة بالأحرف السبعة، أنها هي المرادة بالأحرف السبعة. هناك من يقول بمثل قول ابن قتيبة لكن يخالفه في طريقة توجيه هذه الأحرف. فمثلا هناك قول لأبي الفضل الرازي قال: النوع الأول اختلاف الأسماء من إفراد وجمع وتذكير، كقوله: وكتبه، وقراءة، وفي قراءة أخرى: وكتابه. ولا يقبل، وفي قراءة: ولا تقبل. والثاني اختلاف في تصريف الأفعال، والثالث اختلاف في وجوه الإعراب، والرابع اختلاف بالزيادة والنقص، والخامس اختلاف بالتقديم والتأخير، والسادس اختلاف في الإبدال، كقوله تعالى: فاسعوا إلى ذكر الله، وفي قراءة: فامضوا. والسابع اختلاف اللغات، كالفتح والإمالة، كقوله تعالى وهل أتاك حديث موسى وهل أتاك حديث موسى، فهاتان يعني طريقتان من طرق العرب في قراءة هذا الحرف. ابن الجزري رحمه الله ممن يوافق هؤلاء في المبدأ وإن كان يخالفهم أيضا في التفصيل. والغريب أن ابن الجزري رحمه الله لشدة استشكاله لمعنى الأحرف السبعة ذكر أنه بقي أزيد من 30 عاما يفكر في معنى هذا الحديث حتى اهتدى إلى القول بهذا الذي سنذكر خلاصته الآن بين أيديكم. فيقول إن وجوه الاختلاف التي نزل عليها القرآن أو الأحرف السبعة التي نزل عليها القرآن هي هذه الوجوه السبعة المذكورة. أولا اختلاف الحركات بلا تغير في المعنى والصورة، كقوله تعالى ويأمرون الناس بالبخل وفي قراءة بالبخل. ثاني اختلاف الحركات مع تغير في المعنى، كقوله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات وفي قراءة فتلقى آدم من ربه كلمات. الثالث اختلاف الحروف بتغير المعنى للصورة، كقوله تعالى هنالك تبلو وفي قراءة تتلو بتاءين. الرابع اختلاف الحروف بتغير الصورة فقط، كقوله تعالى اهدنا الصراط وفي قراءة السراط. والخامس الاختلاف في المعنى والصورة، كقوله تعالى فاسعوا وفي قراءة فامضوا. السادس التقديم والتأخير، كقوله تعالى فيقتلون ويقتلون وفي قراءة فيقتلون ويقتلون. السابع الزيادة والنقصان، كقوله تعالى ووصى والقراءة الأخرى وأوصى. هذه الطائفة لها جملة من الأدلة، لكن أيضا يعترض على قولهم هذا بعدة اعتراضات. فمن الاعتراضات التي ذكر العلماء على هذا القول أن هذه الوجوه السبع المذكورة التي استقرأها هؤلاء الأجلة من العلماء هي وجوه اختلاف القراءات الموجودة، لكن لا يلزم من ذلك أن تكون الأحرف السبعة هي المرادة بهذه الاختلافات. وتفسير الأحرف بهذا الوجوه ادعاء لم يقم عليه دليل. الثاني أن أصحاب هذا القول قد اختلفوا فيما بينهم في تحديد هذه الأوجه، كما رأينا ابن قتيبة، أبو الفضل الرازي، ابن الجزري رحمه الله، كل واحد منهم قد جعلها سبعة لكن بطريقة مغايرة لطريقة صاحبه. الثالث لا تنهض بعض هذه الأوجه المذكورة إلا بأمثلة من القراءات الشاذة أو الضعيفة بل حتى المنكرة، وقد صرح بذلك ابن الجزري حيث قال قد تتبعت صحيح القراءات شاذها وضعيفها ومنكرها فإذا هو يرجع إلى سبعة أوجه لا يخرج عنها. الرابع أن الحكمة من تعدد الأحرف السبعة ما هي يا إخواني؟ الحكمة كما بينا أو كما بان في الحديث هي التوسعة على الأمة والتخفيف على طوائف من هذه الأمة يشق عليها التعلم. وبهذا الاختلاف الذي ذكروه والأوجه التي حملوا عليها حديث أحاديث الأحرف السبعة لم يقع بها تيسير ولم يرفع بها مشقة عندما تتأمل، فهناك مشقة حاصلة كان النبي صلى الله عليه وسلم يخشى منها ويريد أن يدرأها عن أمته لا يمكن أن تتحقق بما ذكروه فقط. إذن هذا القول الذي ذكروه لا يسلم لهم من كل وجه، وقد اعترض عليه جماعة من أهل العلم. المجموعة الرابعة من أقوال أهل العلم في هذه المسألة يرون أن المراد بالأحرف السبعة سبع لغات من لغات العرب، سبع لغات من لغات العرب. ثم اختلفوا في يعني المراد على قولين مشهورين. القول الأول وهو قول لأبي عبيد القاسم ابن سلام وهو من أئمة هذا الشان، يقول إن المراد بها أن سبع لغات من لغات العرب نزل عليها القرآن، بمعنى أن كلمات القرآن لا تخرج عن هذه اللغات، كلمات القرآن لا تخرج عن هذه اللغات التي هي أفصح لغات العرب. فكأن القرآن لم ينزل على لغة قريش وإنما نزل على لغات سابع، اختلفوا في تحديد هذه اللغات أيضا، لغة من؟ هل هي لغة قريش وثقيف وهوازن وتميم والقبيلة الفلانية؟ كل منهم يقول بقول، يعني فهم جماعة أيضا قد اختلفوا في تحديد المراد بهذه اللغات. فيرون أن القرآن كله مكون من سبع لغات، لكن لا تجتمع هذه اللغات في كلمة واحدة، وإنما ترد هذه الكلمة في الموطن الفلاني على لغة قريش، والكلمة الأخرى في الآية الأخرى على لغة ثقيف، والكلمة الثالثة في الآية الرابعة على لغة هوازن، وهكذا. وممن ذهب إلى هذا القول مع أبي عبيد ثعلب وابن سيدة والأزهري، واختاره ابن عطية وصحه البيهقي في شعب الإيمان. وهذا القول معترض عليه بعدد من الأمور. سمعنا قبل قليل حديث عمر رضي الله تعالى عنه عندما سمع هشام بن حكيم يقرأ. هشام بن حكيم رجل قرشي، ومع ذلك قرأ هشام بن حكيم سورة الفرقان بطريقة أنكرها عليه عمر. فلو كان المراد أن هشام بن حكيم قرأ بلغة مغايرة، ما كان لعمر أن يعترض عليه. ولذلك يقول هنا مخالفته لحديث عمر وهشام رضي الله عنهما، فكلاهما من قريش ولسانهما واحد، فلو كان المراد بالأحرف اللغة لما وقع بينهما اختلاف، لأن كلا الرجلين من قبيلة واحدة. الثاني، هذا القول حقيقة لا تتحقق به الحكمة العظمى من نزول القرآن على أحرف سبعة، وهي التيسير على الأمة، وليس للقارئ أن يختار منها حرفا واحدا. معنى ذلك أن كل إنسان مجبر على أن يقرأ بهذه الحروف كلها في عرض القرآن وطوله، وهي موجودة مبثوثة في عرض القرآن وطوله. الثالث، أن هذا القول فيه زيادة مشقة على الناس، لأن القارئ من العرب يلزمه أن يقرأ بحرف قريش وثقيف وهوازن وتميم وغيرها من قبائل العرب، بدل أن يقرأ بما يوافق لغته ولهجته التي طبع عليها. ثم مما يدل على تهافت هذا القول اختلاف العلماء القائلين بهذا القول في تحديد هذه اللغات، فمنهم من يقول هي لغة قبيلة كذا وقبيلة كذا وقبيلة كذا، ويخالفه الآخر في تحديدها، مما يدل على عدم انضباط هذا القول وعدم صحته بالتالي. القول الثاني من هذه المجموعة التي ذكرناها هو ما ذهب إليه أكثر أهل العلم، يعني هو قول جمهور العلماء سلفا وخلفا، وأكثر من ينسب إليه هذا القول الانتصار له، ومن انتصر له انتصارا شديدا حتى إنه يعزى إليه، هو الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله، فقد قدم لذلك في مقدمة أو ذكر ذلك في مقدمة تفسيره، وأطال النفس في تقريره والرد على المخالفين فيه. وممن ذهب إليه سفيان بن عيينة وابن وهب والإمام الطحاوي، ورجحه جماعة آخرون من أهل العلم. والقول هذا المراد بالأحرف السبعة سبع لغات من لغات العرب في المعنى الواحد، يعني الكلمة الواحدة تأتي على سبع لغات من لغات العرب، الكلمة الواحدة تأتي على سبع لغات من لغات العرب. كيف تأتي على سبع لغات من لغات العرب؟ يعني إذا كان العرب مختلفون في نطق هذه الكلمة مع اتفاق المعنى على سبع لغات، جاءت الكلمة على سبع لغات، فإن كان اختلافهم على ست جاءت على ست، وإن كان على خمس جاءت على خمس، وإن كانت على أربع جاءت على أربع. يقولون لأن العربي كان يستعمل كلمة واحدة في أداء المعنى الذي يريد، تجد عند بعض العرب أقبل، وعند آخرين هلم، وعند قوم آخرين تعالى، وهكذا كل طائفة أو كل قبيلة يستعملون كلمة، كما هو الآن شائع بين قبائل العرب والعرب في بلادهم، فإن بعضهم تجد عنده بعض المفردات التي لا تكاد تسمعها أو تجدها عند الآخرين. فالنبي صلى الله عليه وسلم اشتكى إلى ربه من ضيق هذا الأمر على الأمة، لو نزل القرآن كله على حرف واحد ولغة واحدة قد لا يفهمها الآخرون من العرب، فوسع الله على هذه الأمة بأن جعل لهم سبعة أحرف في الكلمة الواحدة لا تزيد عن السبعة، بمعنى أنه يمكن أن تنزل الكلمة الواحدة المختلفة عند العرب على سبع لغات من لغاتهم. واختلفوا في تحديد هذه اللغات السبع، فقيل قريش وهذيل وتميم وهوازن وكنانة وثقيف واليمن، وقيل قريش وهذيل وتميم وهوازن والأزد وربيعة وغير ذلك مما قيل. وممن قال بهذا الرأي القاسم بن ثابت الذي قال مقررا ونقول وبالله التوفيق بالذي صحت به الآثار وتواطأت به الأخبار أو عليه الأخبار وتأوله من أهل التفسير من لا يدفع نقله ولا يتهم نظره، أن الله تبارك وتعالى بعث نبيه صلى الله عليه وسلم والعرب متناؤون في المحال والمقامات، متباينون في كثير من الألفاظ واللغات، ولكل عمارة لغة ذلت بها ألسنتهم، يعني كل قبيلة وعشيرة لغة قد تطوعت بها ألسنتهم، وفحوى قد جرت عليها عادتهم، وفيهم الكبير العاسي والأعرابي القح، ومن لو رام نفي عادته وحمل لسانه على غير ذربته تكلف منه حملا ثقيلا وعالج منه عبئا شديدا، ثم لم يكسر غربه ولم يملك استمراره إلا بعد التمرين الشديد إلى أن قال إلى آخر ما قال، ليبين أن هذا القول هو الذي يتفق مع حكمة نزول القرآن على سبعة أحرف. ممن قال بهذا القول أبو جعفر الطحاوي يقول: كانت هذه السبعة للناس في الحروف لعجزهم عن أخذ القرآن على غيرها، لأنهم كانوا أميين لا يكتبون إلا القليل منهم، فكان يشق على كل ذي لغة منهم أن يتحول إلى غيرها من اللغات، ولو رام ذلك لم يتهيأ له إلا بمشقة عظيمة، فوسع الله لهم في اختلاف الألفاظ إذا كان المعنى متفقا. مثلا: فاسعوا إلى ذكر الله فامضوا، قل تعالوا، قل هلموا، قل أقبلوا، قل إيتوا، إلى آخره، مما يكون مختلفا في اللفظ متفقا في المعنى. ومن أدلتهم على ذلك أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم تماروا في القرآن، فخالف بعضهم بعضا في نفس التلاوة دون ما في ذلك من المعاني، يعني الخلاف كان في التلاوة وليس في المعنى، وهذا فيه الرد على من قال بأن المراد بالأحرف معاني. الثاني: أنهم احتكموا فيه للنبي صلى الله عليه وسلم، فاستقرأ كل رجل منهم ثم صوب جميعهم في قراءتهم على اختلافها، ولو كان اختلافهم فيما دلت عليه تلاوتهم من التحليل والتحريم والوعد والوعيد وما أشبه ذلك لكان مستحيلا أن يصوب جميعهم، يعني هذا يحلل وهذا يحرم في قراءته ويقول النبي صلى الله عليه وسلم قراءة كل واحد منكم صواب، هذا لا يمكن. الثالث: يؤيد هذا حديث أبي بكر رضي الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم عن الأحرف السبعة أنه قال: كلها شاف كاف، وفيه أيضا كقولك هلم وتعالى، فقد أوضح نص هذا الخبر أن اختلاف الأحرف السبعة إنما هو في اختلاف الألفاظ كقولك هلم وتعالى باتفاق المعاني لا باختلاف معان موجبة اختلاف أحكام. ومما يؤيد هذا ما صح من الأخبار عن جماعة من السلف والخلف كقول ابن مسعود رضي الله عنه: فإنما هو كقول أحدكم هلم وتعال. هذا تفسير من ابن مسعود وهو من القراء المعروفين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله أيضا: من قرأ على حرف فلا يتحولن منه إلى غيره، فمعلوم أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لم يعني بقوله هذا من قرأ ما في القرآن من الأمر والنهي فلا يتحولن منه إلى قراءة ما فيه من الوعد والوعيد، ومن قرأ ما فيه من الوعد والوعيد فلا يتحولن منه إلى قراءة ما فيه من القصص والمثل. ولكن هذا القول أيضا لم يستم من اعتراضات ذكرها بعض أهل العلم عليه. فمن الاعتراضات التي اعترضت على هذا القول أنه قصر أحاديث الأحرف السبعة على بعض معانيها فحسب، لأنه قصر إنزال القرآن على سبع لغات على ما كان من الألفاظ المتفاوتة الموضوعة لمعنى واحد بين لغات القبائل دون هيئة النطق، يعني لم يتطرق هذا القول إلى الاختلاف في هيئات النطق وطريقة الأداء مثل موسى وموسى ومثل فأصلح وأصلح ومثل الصلاة والصلاة وغير ذلك من الاختلافات. الثاني: أن هذا القول لا يسعف في تخريج القراءات وتعليل وجودها واختلافها، يعني عندما نقول بالأحرف نقطع الصلة بالقراءات الموجودة تماما. الثالث: أن هشام بن حكيم قرشي فلا داعي لإنكار عمر عليه لأنه قرشي مثله يقرأ على لغته. الرابع: أن الاختلاف بين لغات العرب ليس بشديد التباين حتى يجهل أو يجهل بعضهم بعضا أو يجهل بعضهم ما عند بعض في الأكثر. وإنما هو أن قريش استعملت في عبارتها شيئا واستعملت هذيل شيئا غيره في ذلك المعنى، وهكذا باقي اللغات. يبقى عندنا إن شاء الله الترجيح لعلنا نعود إليه بعد قليل. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفع بما قلتم. أحبتنا الكرام، أسعد باتصالكم وتواصلكم معنا. الأرقام تظهر أمامكم على الشاشة وكذلك الموقع الإلكتروني. فاصل قصير نعود بعده إليكم، نسعد بمتابعتكم. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أحبتنا الكرام، مرة ثانية أهلا ومرحبا بكم، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نسعد باتصالكم وتواصلكم معنا، ونأخذ أول اتصالات هذا اليوم. الأخ الكريم أستاذ حمد، السلام عليكم. أخي حمد السلام عليكم. أستاذ حمد معنا، هل تسمعني؟ أستاذ حمد السلام عليكم. الأخت فاطمة السلام عليكم. الأخت فاطمة من القصيم السلام عليكم. شكرا فضيلة الشيخ، نستأذنك فيها نستعرض مجموعة من الأسئلة في الموقع. هذا الأخ الكريم خالد سعيد محمد من الولايات المتحدة يقول: فضيلة الشيخ، هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ صحابة الآيات على أحرف مختلفة حال نزولها، أم كان يقرأها لصحابي على حرف وللآخر على حرف آخر تبعا للسان قبيلته، أم كيف كان اختياره صلى الله عليه وسلم لتحديد هذا الأمر؟ هذا هو محل الإشكال الذي ذكرنا، لكن الواضح جدا من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم كل صحابي بحرف، ولذلك نجد أن أبي بن كعب وجد اثنين من الصحابة يقرآن بأحرف لم يتعلمها من رسول الله، وعمر تعلم سورة الفرقان من رسول الله بحرف وأخذها منه عليه الصلاة والسلام، ووجد هشام بن حكيم يقرأها بحرف آخر، مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم هذا بحرف ويعلم ذاك بحرف. قد يكون ذلك على اختلاف لغاتهم، وقد يكون ذلك حفظا لهذه الأحرف حسب الأقوال التي قررناها قبل قليل. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. الأخت لولو إبراهيم تقول: فضيلة الشيخ، هل الأحرف الستة الباقية ما زالت موجودة أم ليس لها أثر؟ وكذلك تذكر صعوبة بالتفريق بين الأحرف والقراءات. أي نعم، أما بالنسبة للأحرف الستة فهذا سنذكره بعد قليل، لكن أذكر الآن خلاصته، وهو أن من العلماء من يرى أنه لم يبق من الأحرف السبعة إلا حرف واحد، وهو حرف قريش الذي أقره عثمان في جمعه، وأن الأحرف الستة قد ذهبت وزالت ولم يبق لها ذكر ولا أثر. وآخرون من أهل العلم يقولون: بل كتب القرآن في عهد عثمان أو في جمعه على حرف قريش، وكان مجردا بحيث يوافق أو يدخل فيه ما يوافقه من الأحرف الستة، بمعنى أن ما خالف حرف قريش في الكتابة والصورة فإنه لا يمكن أن يكون موجودا، أما ما وافقه في الصورة فقد بقي وهو موجود يقرأ به. القول الثالث لأهل العلم في هذه المسألة، وهو أن الأحرف السبعة كلها موجودة فيما بين أيدينا من خطوط المصاحف، وأصوب هذه الأقوال والله أعلم هو القول الثاني، وهو أن الذي بقي حرف قريش وما يوافقه من الأحرف الأخرى، بحيث أن القرآن قد كتب على نحو مجرد يحتمل أحرفا أخرى. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. الأخ الكريم الكبير عبد الله أبو عبد الرحمن سألت الأخت نعم. قبل قليل الفرق نعم. ليس هناك صعوبة في الفرق بينهما، إذا قررنا أن الراجح هو القول الأخير الذي ذهب إليه جمهور العلماء، أو قلنا إن هذا أقرب الأقوال، أو الذي له دلائل كثيرة وقال به علماء كثيرون، فإن الفرق بينها واضح جدا، وذلك أن القراءات الموجودة هي قراءات لما هو موجود من الحرف الذي تلقته الأمة أو أجمعت عليه، يعني طرق في أداء ذلك الحرف، طرق في أداء ذلك الحرف. وهذه القراءات السبع هي الحقيقة ليست قراءات سبع، هي عشر بل أكثر من عشر. ولذلك جاء ابن مجاهد لما خشي أن تتوسع الأمة في القراءات فحدها في سبع، وليته كما يقول بعض العلماء زاد واحدا أو نقص واحدا حتى لا يختلط الأمر على عامة الناس فيظنون أن القراءات السبع هي الأحرف السبعة. فالأحرف السبعة مختلفة تماما في طريقتها، ومختلفة في حكمتها، ومختلفة في أصلها ونشأتها عن القراءات السبع التي هي إما أن تكون طرق لأداء حرف واحد من الأحرف السبعة. نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. نأخذ اتصال الأخت فاطمة من القصيم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أختي الكريمة. يا شيخ سمح الله يجزاك خير، الشيخ قال لا أقول ألف لام ميم حرف لا من حرف، إحنا أحيانا نعلم في التزويد رجل يا الأمة يعني نوعا ما تضع في الهمم، عشان نرفع الهمم نذكر الحديث هذا. أنا مبين له إنه كل ما قرأت إن شاء الله صلحت حرف خلاف المخارج القافين، فإن شاء الله كل حرف لك عليه إن شاء الله حسن والحسن العشر مثال. فأنا اختلف علي الآن دوبي أفهم معنى الحديث يعني هذا شيء. شيء ثاني، ما المراد بالقراءة النشاف كاف؟ وعندي اقتراح إنه مثلا لو يعني يأتي بنماذج قراءة، وكان يقول الشيخ إنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ الصحابة يقرأ عنده وهو يصور لهم، لو مثلا نماذج قراءة مثل الاستوديو الله يفتح عليكم. شكرا فاطمة. شكرا. نأخذ الأخ حمد. السلام عليكم. معنا الأخ حمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل أخي الكريم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله يا شيخ. حياك الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ بارك الله فيك. أبغى تفضل. بالنسبة للكتب التي تكلمت عن علوم القرآن، نعم، بودي لو أعرف أفضلها من حيث الإيجاز ومن حيث التفصيل. هي الكتب التي تكلمت عن علوم القرآن مفصلا وعلوم القرآن بشكل موجز يعني جيد. نعم. وخصوصا الأحرف السبعة. جزاكم الله خير يا شيخ. بارك الله فيك. جزاك الله خيرا. تفضلت الشيخ. فاطمة تسأل عن تفصيل في اعتبار الأحرف، هل هي جزء من الكلمة أو هي أي نعم. هذا القول الذي ذكرناه هو قول ابن الجزري رحمه الله، وهو قول ابن كثير وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من المحققين، وهو الذي يدل عليه معنى الحديث، ولا شيء في ذلك، يعني لسنا بهذا نحجر الأجر. الأجر في قراءة القرآن عظيم عظيم جدا، ليس في حسنة أو عشر حسنات، بل هو أكثر من ذلك. ألم تسمعي قول النبي صلى الله عليه وسلم أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان فيأتي بناقتين كوماوين من غير إثم ولا قطيعة رحم؟ قالوا كلنا يا رسول الله. قال لأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يتعلم آيتين خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. فالقرآن تعلمه وتعليمه وتلاوته فيها فضل كبير جدا، ليس مقصورا على ما ذكر في هذا الحديث المختلف حتى في رفعه ووقفه وصحته. فنقول إن معنى الحرف في الحديث كما يظهر وكما بينا أن المقصود به الكلمة وليس واحد الحروف من الكلمة. وبالنسبة للسؤال الثاني، نماذج من القراءات الشاذة وكذا، أمس ذكرنا بعض النماذج لكن لا بأس أن نذكر بعضا منها، لكن كأنها لها اقتراح آخر، يعني تذكر ما هي القراءات النبوية ويذكر نماذج لها. نعم. قد إذا أسعفنا الوقت يمكن نذكر شيء من ذلك، وإن كان الإخوة المختصون في القراءة أولى مني بهذا. نعم. أحسن الله إليك. والأخ حمد يسأل عن كتب علوم القرآن. نعم. إذا كان يريد كتابا مختصرا سهلا يمكن للمبتدئ أن يقرأه، فأنا أوصيه بقراءة كتاب مقدمة في تفسير القرآن أو في أصول التفسير للشيخ ابن عثيمين. وإن كان يريد ما هو أوسع من ذلك فعنده كتابان مشهوران، كتاب مباحث في علوم القرآن للشيخ مناع القطان، وكتاب دراسات في علوم القرآن للدكتور فهد الرومي. وكتب علوم القرآن كثيرة جدا، وغالبها يعني متقارب في الطرح والبحث منها كتاب محاضرات في علوم القرآن للدكتور غانم قدوري حمد وغيرها من الكتب. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. نأخذ الأخ أبو خالد. السلام عليكم أخ أبو خالد. ألو تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. كلمة الشيخ لو سمحت. تفضل أخي الكريم. تفضل. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير عنا يا شيخ. بارك الله فيك وجزاك الله كل خير. أقول يا شيخ أنا بسألك سؤال. إني أنا لا أنا أعتمد بقراءة واحدة هي قراءة حفص بن عاصم، أو مع العلم إني أقدر أقرأ بجميع القراءات لكن أعتمد على قراءة هذه، هل في إشكال يا شيخ؟ لا ما في إشكال، العلماء مجمعون يا أخي على أن الإنسان لو قرأ بقراءة واحدة عمره كله فقد أحسن وأجزأ وجاء بما ينبغي له أن يأتي به، لكن لو زاد على ذلك فهذا خير إلا خير. شكرا أخي الكريم. نأخذ الأخت إسراء. الأخت إسراء السلام عليكم. عليكم السلام. تفضلي أختي. تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم يا شيخ. أنا خريجة تحفيظ ودرست علم القراءات كمنهج دراسي وأحببت هذا العلم، فأردت أن أكمل مسيرتي في هذا العلم، لكن لا يوجد قسم إلا في الرياض وأنا من سكان الشرقية، فما حصل القبول لأني لست من سكان الرياض. المهم يا شيخ حبيت أسأل ما هي أهم المراجع التي أرجع لها، وهل الكتب الدراسية هي شاملة أو هي كمقدمة لهذا العلم، وهل يحتاج أني أقرأ أو وأسقل قراءتي على شيخ، وما هي الطريقة الأفضل لتمكني من هذا العلم وخاصة أني معلمة قرآن. بارك الله فيكم ونفع بكم أمة محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. بارك الله فيك أخت إسراء. بالنسبة لموضوع القراءات والقراءة ويعني أخذ هذا العلم، هذا العلم لا يؤخذ من الكتب، إنما يؤخذ بالتلقي والمشافهة، ولا يصح لأحد أن يتعلم القراءات من خلال قراءته لكتاب أو أي كتاب من المراجع المعروفة المأثورة عند أهل العلم. فالقراءات وتجويد القرآن وتلقيه وتلاوته إنما تؤخذ بالتلقي والمشافهة، ولذلك سميت قراءات، سميت قراءات لأن الإنسان يقرأها قراءة على المشايخ المتقنين الذين تلقوها عمن قبلهم وهكذا. نعم قد يستعين الإنسان بالكتب أو لا بد له من الكتب ليستعين بها ويحفظ ما قرأ المشايخ، لكن الأصل في ذلك والعمدة فيه هو أن يتلقى هذا العلم عن الأشياخ المتقنين. ولذلك العلماء يقولون لا يؤخذ العلم من صحفي ولا القرآن من مصحفي، يعني ممن أخذ القرآن من المصحف، بل القرآن يؤخذ من أفواه المشايخ. نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفع بما قلتم. نستعرض بعض الأسئلة من الأخوة في الموقع. هذه الأخت أم عاد من السعودية تقول هل نزل مصحف عثمان بحرف واحد، وإذا كان كذلك فكيف حفظت الأحرف الباقية؟ مصحف عثمان ما نزل من السماء على عثمان، مصحف عثمان إنما أراد به عثمان رضي الله تعالى عنه أن يجمع الناس على مصحف واحد لئلا يتفرقوا، لأن أبا بكر جمع ما كان متفرقا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان كل واحد من الصحابة يقرأ بما أقرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما خشي عثمان أن تختلف الأمة في القرآن جمع الناس على مصحف واحد وعلى حرف أيضا واحد وهو حرف قريش وما يوافقه من الأحرف السبعة الأخرى التي كانت في العرضة الأخيرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وألزم الناس بالقراءة بذلك وإلغاء ما سوى ذلك مما كان بين أيدي الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فالمصاحف التي كانت بين أيدي الصحابة كتبوها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لأنفسهم كلها قد ألغيت، بل أحرقت وأتلفت ولم يبق منها شيء، ولم يبق إلا مصحف عثمان. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا الأخ جواد مصاروة من فلسطين يقول هل عندما كان ينزل جبريل على الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلمه القراءة السبع مرة واحدة، وهل كان معه صحيفة؟ نعم كان يعلمه القراءات السبع بحسب ما يقتضيه المقام، ولا يظن أحد منا يا إخواني أن المقصود بالقراءة بالأحرف السبعة أن كل آية تردد سبع مرات على أوجه مختلفة، بل كل ما اقتضى أن يكون فيه سبعة أحرف أو ثلاثة أو خمسة أو أربعة حسب ما هو واقع من لغات العرب فإنه يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم بالقراءة بها، وما سوى ذلك فلا، وهو فيما يظهر أكثر القرآن، لكن ترد بعض الحروف وبعض المواقع على 7 أحرف أو 3 أو 5 أو 2 حسب ما هو مختلف عند العرب. الله أعلم. أسأل الله إليكم فضيلة الشيخ. الأخت الكريمة أمة العليم من الجزائر تقول: فضيلة الشيخ، ما رأيكم في دورة مكثفة في القراءة 10 تدوم 3 أشهر بحيث يتم فقط قراءة الفروق الموجودة بين القراءات وتعطى إجازة بعد ذلك؟ هذا يتم عبر الإنترنت، أي أن الصوت باللاقط وقد يكون غير واضح، أليس هذا تنقيصا من كتاب الله؟ أرجو تقديم رأي. أولا، علم القراءة من العلوم التي تحتاج إلى دربة وجلوس طويل وثني ركب، ففي كليات القرآن يجلس الطالب 4 سنوات وهو يقرأ القراءات 10 ويحفظها ويضبطها على المشايخ، فلا 3 أشهر ولا 10 ولا 2 سنين ولا تكفي لأخذ القراءات واستيعابها، بل نحتاج إلى وقت أطول من ذلك، فلا تظني أن هذا يعني بهذه السهولة. الشيء الثاني، أن القراءات ليست كما تظنين، يعني اختلاف بضنين وبضنين وذو العرش المجيد والمجيد، هذا يسمى الفرش وهو قليل وسهل، أقوى منه أشد في القراءات الأصول التي يختلف فيها القراء، هذا ورش له أصول مختلفة عن أصول حفص، وهكذا سائر القراء كل واحد منهم له أصول مختلفة. فرش الحروف يأخذها القراء في وقت يسير، أما أصول القراءة فإنها تحتاج إلى وقت طويل. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. الأخ الكبير عبد الله أبو عبد الرحمن ابن رضوان من المغرب يقول: فضيلة الشيخ، ما رأيك في الإخوة الذين يقرؤون في الصلاة بالقراءات؟ هل هذا جائز؟ تحدثنا عن هذا بالأمس. نقول نعم، إذا كان لا يترتب على ذلك فتنة ولا إشكال بين الناس والناس يعرفون هذا الأمر فلا بأس به، بل هذا هو الأفضل والأتبع. نعم. وإن كان يترتب عليه شيء من هذه المفاسد فإنه لا ينبغي القراءة بذلك عند الناس، لئلا يحصل بذلك تشويش وفتنة لبعض العامة. نعم، صلى الله عليكم فضيلة الشيخ. نكمل إذا تكرمتم. نعم، ذكرنا الأقوال كما تقدم وبقي الترجيح، والحقيقة أن من أصعب الأشياء الترجيح في هذه المسألة الشائكة التي اختلف العلماء فيها هذا الاختلاف البين، وقد بينا أن كل قول له أدلة وعليه اعتراضات، ولكن يعني عزاؤنا أننا نقول يمكن أن نذكر أقرب الأقوال إلى عامة هذه النصوص وما يمكن أن تجتمع به كثير من الأحاديث الواردة في هذا الباب. إذا علمنا أن حديث الأحرف 7 تدل على أمرين: الأمر الأول أن الأحرف 7 في القراءة وليست في المعنى، في القراءة وليست في المعنى، وهذا أمر ينبغي أن نسلم به، وبهذا تسقط جملة من الأقوال التي لا ينبغي الاعتداد بها. الثاني أن الحكمة من القراءة من الأحرف 7 هي التخفيف والتيسير على الأمة والرحمة بهم، فهي التخفيف والتيسير على الأمة والرحمة بهم، فإن هاتين المقدمتين تدعونا إلى أن نقول إن أقرب الأقوال في هذه المسألة هي أقوال المجموعة 3 والمجموعة 4، بل لا مانع أن نقول إن القول الصحيح مؤلف من أقوالهم تقريبا جميعا، المجموعة 3 والقول الثاني من المجموعة 4 هو قول الطبري رحمه الله، فإن هذه الاختلافات أو الوجوه التي ذكروها وأيضا نزول القرآن على لغات متعددة من لغات العرب في المعنى الواحد مختلفة الألفاظ ومعناها واحد، هو ما يظهر أنه جاءت عليه الأحرف 7. ولذلك يقول ابن حجر رحمه الله تعالى: يمكن الجمع بين القولين بأن يكون المراد بالأحرف تغاير الألفاظ مع اتفاق المعنى مع انحصار ذلك في 7 لغات، فهذا والله أعلم هو أقرب الأقوال، وهو الذي قال به جماعة كثيرة من أهل العلم، وخصوصا أن كثيرا منهم من المحققين المعروفين المختصين في هذا العلم. بقي أن نقول ما الذي بقي من الأحرف 7؟ أجبنا عن هذا قبل قليل في سؤال إحدى الأخوات، فلا داعي إلى الإعادة. بعد ذلك ننتقل أيها الأحبة إلى حكمة نزول القرآن على 7 أحرف. أول الحكم وأجلاها أيها الأحبة كما قدمنا قبل قليل هو التيسير على الأمة والرحمة بهم، وقد صور ابن قتيبة حال العرب الذي ما نزل فيهم هذا القرآن فقال: فكان من تيسيره أن أمره بأن يقرع كل قوم بلغتهم وما جرت عليه عادتهم، ولو أن كل فريق من هؤلاء أمر أن يزول عن لغته وما جرى عليه اعتياده طفلا وناشئا وكهلا لاشتد ذلك عليه وعظمت المحنة فيه، ولم يمكنه إلا بعد رياضة للنفس طويلة وتدليل للسان وقطع للعادة، فأراد الله برحمته ولطفه أن يجعل له متسعا في اللغات ومتصرفا في الحركات. ولاحظوا الآن يا إخواني، عوام الناس إذا أرادنا أن نقرأهم القرآن يشق عليهم أحيانا بعض طرائق الأداء. بعض العامة لو أردته أن ينطق الهمزة في وسط الكلمة ما استطاع ولا أطاق، ولو أطاقها في بعض الكلمات بوجه من الصعوبة لم يطقها في سائر الكلمات. الثاني من الحكم أيها الأحبة انتشار تحقيق انتشار الدعوة الإسلامية، فإن نزول القرآن على أحرف سبعة لم يكن بمكة، لأن أهل مكة كانوا على لغة واحدة، وإنما نزل والله أعلم بالمدينة عندما دخل في الإسلام أقوام وقبائل ووفد على النبي صلى الله عليه وسلم وفود العرب، فاحتوج إلى أن يقرأ القرآن بأحرف تناسب هؤلاء القوم الذين لا يحسنون إلا ما عهدوه. وهذا يدل على أن الدعوة انتشرت وأن الدين قد اتسع ذكره وأمره في الأفق. الأمر الثالث الإيجاز والإعجاز. انظروا أيها الأحبة، تعدد الأحرف كمال الإعجاز في غاية الإيجاز، إذ أن كل حرف بالنسبة للآخر بمنزلة آية مستقلة، ولا يخفى أن تنوع المعاني تابع لتنوع الألفاظ، ولو كان كل حرف آية مستقلة لكان في ذلك إطالة وإطنابا يتعارضان مع جمال الإيجاز وبقاء الإعجاز. هذا إعجاز عظيم أن ينزل كلمة آية واحدة وتقرأ على سبع لغات أو ست أو خمس لغات من لغات العرب. أيضا من حكم نزول القرآن على أحرف سبعة الدلالة على أن مصدر القرآن هو الله سبحانه وتعالى وأنه وحي من عنده، وذلك أن تعدد القراءات وتعدد الأحرف كما يقول الدكتور فهد الرومي واتساق بعضها مع بعض وترابطها من غير اختلاف فضلا عن التضاد أو التنافي يدل على أنه من عند حكيم خبير، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أيضا من حكم ذلك توحيد لغات العرب ووحدة الأمة الإسلامية، لأن القرآن نزل على سبعة أحرف تمهيدا لكي تتعلم القبائل اللغة والحرف الذي استقر عليه الأمر في عهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ألسنتهم قد طاوعتهم بعد ذلك بعد التعلم والتلقين والتلاوة. السادس الأحرف السبعة من خصائص هذه الأمة المحمدية فلم يكن لأمة قبلها، ومما يعظم الله سبحانه وتعالى به أجورها، وهو أيضا من خصائص هذا القرآن فلم يكن في كتاب سابق فلم يكن لكتاب سبق هذا الكتاب أن نزل على سبعة أحرف، والعلم في ذلك عند الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكر الله لكم فضيلة الشيخ. لدي سؤال من الأخت هبة من الأردن، تأمل منكم فضيلة الشيخ إعادة القراء السبعة. القراء السبعة ممكن نسأل الإخوة عنهم، من دعونا نذكر القراء السبعة. تفضل عبد المحسن. نافع. نافع وهذا المدني. نعم. وبعده ابن كثير. ابن كثير المكي. وابو عمرو. وابو عمرو البصري. البصري. وابن عامر الشامي. وابن عامر الشامي. وعاصم بن النجود الكوفي. الكوفي. وحمزة. وحمزة الكوفي. نعم. والكسائي. والكسائي. هؤلاء سبعة هم القراء السبعة الذين أجمعت الأمة على تلقي رواياتهم بالقبول، ويزاد عليهم أيضا ثلاثة تتمة العشرة. نعم. نعم. فضيلة الشيخ نستعرض أسئلة الدرس القادم وعنوانه. طيب الدرس القادم إن شاء الله نقول عندنا سؤالان. السؤال الأول: ما درجة أحاديث الأحرف السبعة؟ ما درجة أحاديث الأحرف السبعة؟ السؤال الثاني: كيف يرد على من قال إن عدد السبعة يقصد به الكثرة والكمال؟ كيف يرد على من قال إن عدد السبعة يقصد به الكثرة والكمال؟ وأما موضوعنا إن شاء الله في الدرس القادم فهو فضائل القرآن وآداب تلاوته. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفع بما قلتم وجعل ذلك في ميزان حسناتكم وكل مستجيب. حبتنا الكرام، في نهاية هذه الحلقة نعتذر للأخت أم عبد العزيز من عمان، وكذلك الأخت إيناس أحمد من مصر، وكذلك الأخت وفاء محمد إسماعيل السيد من مصر، والأخت أسماء وهبون من المغرب. أحبتنا الكرام، نشكر لكل الأخوة والأخوات الذين تابعوا هذا الدرس. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.